Tusni ausatu Korea Jinobia alal maathir al Khalida aladi hakaka araisu ladin Kim Il Sung fi binail watan. Qala raisu jam'iyati Hyangil wa gairuhu min abunaisho min mukhtalifil ausat fi Korea Jinobia inna raisa Kim Il Sung arata khatwa binai sultatil jodidatil mustaqilla fi tariqi sauratil munahida lil Yaban وبنى أول طاولة للأمال والفلاحين على أرض الشمال المتحرر بحيث تم توفير محد السعادة الذي تتفتح فيه حياة جماهير الشعب وأشادوا برئيس الذي أقام بلدا جديدا أصبحت فيه جماهير الشعب سعيدا له على أنه قائد بناء طاولة وقالوا إن شرف الجمهورية وكرامتها والحياة المثمرة التي تتمتع بها الجماهير في الشمال إنما هي كلها نتاج عن القيادة الحكيمة والمجهودات الكبيرة لرئيس كيم إل سونغ باني دولة ومؤسس كوريا الاشتراكية وأكدوا على أن الجمهورية هي ميراث ثوري نبيل للرئيس كما نشرت الصحف والمجلات الكورية الجنوبية المقالات بعناوين مثل رئيس كيم إل سونغ شمس للأمة أقام طاولة ترفيهية للجماهير لا يعرفها العالم وحياة رئيس تاريخ للشمس مزركش بالمآثر في بناء الوطن لترفيه جماهير الشعب